أن ينظر إلى النساء حتى يحافظ على وضوئه، وبالتالي فإنه سيحبس نفسه عن المعصية. يبقى عملية إصباغ الوضوء عند المكاره تحبسك عن المعصية أو تربط على قلبك وتزيد في إيمانك. أيها الإخوة الأحبة، انظروا إلى هذا الحديث الخطير، خطير جدا، وهو حديث صحيح وإن كان البعض ضعفه، ولكنه إن شاء الله حديث صحيح. عملية إصباغ الوضوء وتحسين الوضوء تعود على صلاة الإمام إما بالنقصان. الله، ده اتصلى سلك ده ولا ايه؟ يعني انا لو اتممت وضوئي، انا المأموم، وحسنت الوضوء واسبقت الوضوء، صلاة الامام تبقى اعلى درجات الكمال؟ نعم. وانا لو استهنت بالوضوء واتوضيت اي كلام وجيت المسجد عشان اصلي، وضوء اللي انا استهنت به ونقصته حقه هيعود على صلاة الامام بالنقصان؟ نعم. الكلام ده مش من عندنا يا اخوانا، كلام ده من عند النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث قلت لك صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر مرة في بعض الروايات، وفي رواية قرأ فيها سورة الروم. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فلبس عليه في صلاته، يعني ارتجت عليه القراءة. سبحان الله، ايه السر؟ بعد ان انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عرفهم سر الالتباس بالقراءة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انه لبس علينا القرآن ان اقواما منكم لا يحسنون الوضوء، يأتون إلى الصلاة لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة فليحسن الوضوء. فهمت الحتة دي؟ ركز عليها. يبقى أنت لو أتممت وضوءك صلاة الإمام هتطلع كاملة إن شاء الله، لو نقصت وضوءك نقصان الوضوء واستهانتك بالوضوء يعود على صلاة الإمام بالإيه؟ بالسلب والنقصان. أيها الإخوة الأحبة، بعض الناس ما بيعرفش يتوضأ. هقول لك عملية إصباغ الوضوء بإيجاز. الوضوء يبقى سابغ إزاي؟ لما تتوضى زي النبي عليه الصلاة والسلام ما توضى. النبي عليه الصلاة والسلام توضى إزاي؟ أول شيء يقول بسم الله، هو يستخدم السواك، بسم الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ده حديث حسن. ثم يتسوك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. السواك السنة الضائعة، طهارة للفم مرضاة للرب. بسم الله ثم تسوك ثم اغسل، ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، هكذا السنة. ثم تسوك ثم اغسل كفيك ثلاثا وخلل بين أصابعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتخليل الأصابع، وتعاهد ما تحت الأظافر فلا تترك تحتها وسخا. ويجب على المرأة المسلمة أن تعلم أنها لو كانت طبع هذا اللي بيسموه المانيكير والمناكير ولا بيسموه إيه، دهان الأصابع ده والأصابع القدمين والرجلين، أنها إذا توضأت وهو على يديها رجلها فوضوءها باطل، لان لابد ان الجلد ما يكونش عليه حاجه تمنع وصول الماء للجلد، لا زيت ولا منوكير ولا مش عارف ايه من الكلام ده كله، ولا قشره سمك ولا حبايه رز ولا ما شابه ذلك، عشان كل الجلد الذي يغسل باعضاء الوضوء يصل اليه الماء. فيجب ان تعلم المراه المسلمه انه لا يصح وضوءها وهي ايه طبع ذلك المنكير، لابد ان هي تضيعه تماما، ولو ما اتدرت الابره على ظفرها على الضوء على الاظفر لن يصح. يبقى احنا قلنا بسم الله ثم تسوك ثم اغسل كفيك ثلاثا وخلل بين اصابعهما وتعاهد ما تحت الاظافر فلا تترك وسخا. ويجب ان نزيل اي شيء على الجلد، الاماكن اللي تطبع عليها عشان الماء يصل الى الجلد، ثم تمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. يعني ايه؟ مش هتعمل ست غرفات، ثلاثه للمضمضه وثلاثه للاستنشاق، لا، هتعمل ثلاث غرفات وتقسم الغرفة على مرتين، نص للمضمضة ونص للاستنشاق كده، وتستنشق وتستنشق وهكذا. يبقى الاستنشاق والمضمضة بثلاث غرفات مش بست غرفات. وإذا استنشقت فاستنثر، يعني اطرد الماء، بتجذب الماء لداخل الفم والاستنثار داخل الأنف، والاستنثار أن تخرج الماء الذي دخل الأنف، ويكون الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى. ثم اغسل وجهك ثلاثا من منبت الشعر الى اسفل الذقن طولا وما بين الاذنين عرضا، ثم خذ غرفة ماء وخلل بها لحيتك ان كنت ذا لحية، ثم اغسل يدك اليمنى ثلاثا من رؤوس الاصابع الى فوق المرفق الذراعين يعني، ثم اغسل اليسرى مثل ذلك، ثم امسح رأسك بيديك جميعا الاثنين مع بعض كده، هو تخبل بهما وتجبر مسح الرأس كلها، لأن على بعض الأقل مسح الرأس بأكملها فرض، والبعض بيقول البعض يكفي، ولكن اخرج من الخلاف، امسح رأسك بيديك، تطلع بإيديك من قدام كده لحد الآخر وترجع بهم تاني. ثم أدخل السبابتين، من السبابة تتحركها في التشهد، سبابة اليسرى وسبابة اليمنى في الأذنين، واجعل الإبهامين خلف الأذنين، ثم أدر أصبعيك في أذنين اللي هي صماخ الأذن من أسفل منهما إلى أعلاهما، وذلك مرة واحدة. وإذا مسحت الأذنين أو الرأس ثلاث مرات فيبقى على سبيل النضرة، وذلك جائز فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاثا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ولازم تتأكد كويس إن الكعبين اتغسلوا، لأن بعض الناس بيستهين وبيسيب حتت كده ما اتغسلتش في مؤخرة القدم، ونبقى صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، لأن لو سبت حتة قد رأس الإبرة ما غسلتهاش يبقى الوضوء باطل، تبقى الصلاة باطلة والعياذ بالله. وتخلي الأصابع الرجلين بإصبعك، والبعض الولاد بتقول بإصبعك الخنصر اللي هو أصغر الأصابع، وهكذا يا إخوة الأحبة. وإن كنت لابس جورابا وتمسح فلك أن تمسح إن كنت مسافرا ثلاثة أيام بلياليهن، وإن كنت مقيما أن تمسح يوما وليلة، ويتحسب المسح من أول مسحة تمسح على شرابك. أيها الإخوة الأحبة، واحد من الناس، انت سمعتني قلت حاجه يعني غريبه في الوضوء؟ مفيش. هتلاقي ناس يقول لك ايه، وتقول اللهم اعطني التاب اليمين لما تغسل ايدك اليمين، وتقول اللهم مش عارف فمي ايه لما تغسل فمك، ولما تمسح راسك تقول اللهم اظلني، ولما تغسل ايدك تقول اللهم ثبتني على الصراط. ده كله كلام ماليش اساس من الصحه. انت بتتوضى وانت ساكت، مفيش اي شيء بتدعيه اثناء الوضوء، لا دعاء اثناء الوضوء ماثور عن الرسول بالمره، مفيش اي دعاء ماثور اثناء الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الناس لما ما عرفتش احكام الوضوء، واحد بيقول بقاله 13 سنه ما بيصليش، والله هكذا ما بتصليش ليه؟ يقول اصل انا مش عارف احفظ الادعاء اللي بتتقال اثناء الوضوء. سبحان الله، اذا كانت الادعاء اللي بتتقال اثناء الوضوء بدعه وملهاش اساس من الصحه، دي اللي منعتك؟ استغفر الله العظيم. ابنائنا لازم نعلمهم كيفيه الوضوء دي يا اخواننا، علموا اولادكم الصلاه وهم ابناء سبع، وعشان تعلمهم الصلاه وهم ابناء سبع لازم تعلمهم الوضوء. العيال وصلوا دلوقتي، والله حدثني من أثق به، وصلوا إلى 16 سنة و17 و18 وفي أكثر من كده، لا يحسنون الوضوء ولا يعرفون فرائضه ولا أركانه، والأمر يعود إليكم أيها الآباء وأيها الأمهات، وأنتم المسؤولون عن ذلك. علموا أولادكم الوضوء تعليما عمليا في بيوتكم، وحافظوا على أولادكم وحافظوا على وضوئهم. أيها الإخوة الأحبة، بعد الانتهاء من عملية الوضوء هناك أدعية لو قالها الواحد حظي بثوابها، فلا تنساه، إياك أن تنساها أيها الأخ الحبيب. روى الإمام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، رجع بها في وقت العشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فأدركت من قوله لحي رسول الله يحدث الناس ولحي إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين أيهما بقلبه ووجهه، يعني مقبل على الله ما وصف تعلق بالدنيا، إلا وجبت له الجنة. ده الكلام ده سمعه مين؟ عقبة بن عامر. قال عقبة: فقلت ما أجود هذه، الله، ده حديث طيب، ما هو الواحد بقى يحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل على الله فيما فتجد له الجنة. فإذا قائل بين يدي عقبة بن عامر، لا واحد قدام منه بيقول له إيه التي قبلها أجود، ده أنت جاي متأخر، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل منها أفضل وأفضل. سبحان الله. بيقول: فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال عمر لعقبة: إني رأيتك جئت يعني، فأنت جاي متأخر، ما الحتة دي عجبك أو الحتة دي، هذا الحديث أعجبك في بقى أشد إعجابا منه. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول، هو الدعاء اللي عايزك تقوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ما تتوضأ تقول كده، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي في روايته أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. التواب إيه؟ تفتح لك أبواب الجنة تدخل من أيها شاء. في دعاء آخر رواه لنا أبو سعيد الخدري، وهذا الدعاء يكتب في كتاب ويختم عليه بخاتم رباني، عامل زي ما يكون يعني شمع أحمر، شيء مخصوص، ويوضع هذا الكتاب تحت عرش ربنا سبحانه وتعالى، ثم تلقاه أجرا يوم القيامة. في كلمات تقولها وناس كتير بتفرط فيها بعد الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللي يقول ده هو كتب في رق، كتب هذا الدعاء في صحيفة، ثم جعل في طابع، وينفع تقول ثم جعل في طابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة. وفي رواية ختم عليها بخاتم فوضع تحت العرش. والحديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط ورواته رواة الصحيح. يبقى احنا نفرغ من ذلك بعد عملية إشباغ الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يكون الثواب ايه؟ يكون الثواب أن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئ. يكون الثواب أن يختم على هذه الكلمات بخاتم رباني فتوضع تحت العرش فلا تفتح إلا يوم القيامة فتلقاها أجرا موفورا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، الوضوء ينبغي أن نعرف أنه يندب لنا أن نكون متوضئين على كل الأحوال على سبيل الاستحباب. كيف ذلك؟ يعني تتوضأ وتثبت الوضوء عند ذكر الله تبارك وتعالى، هو مش فرض ولا ركن. يعني لو واحد ذكر الله على غير طهارة حكم الذكر مقبول ان شاء الله، لكن لو ذكر الله على طهارة وعلى وضوء كل ما يريد يذكر الله عز وجل يذهب فيتوضأ يكون الثواب اعظم، لان انت كل ما تحيط العمل بمجموعة امور تزكيه ويعني ترفع من شأنه يكون الثواب جزيلا، فيندب لك ان تتوضأ عند ذكر الله. شوف الحديث العجيب ده، حتى عند واحد يقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعايز ترد عليه يستحب انك تروح تتوضا وتيجي ترد عليه. الله ازاي؟ الله اللي عايز الثواب يعمل بيه بقى، اللي عايز يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو رديت عليه من غير ما تتوضا ردك صحيح وتاخد الاجر ان شاء الله. ولكن لو واحد راح اتوضا وبعدين رد لانه ما كانش متوضا رد السلام بعد ما اتوضا هيكون ثوابه اعظم. حدث ذلك مع المهاجر ابن قنفذ، صحابي المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه. لو واحد رد عليه سلم عليك وانت تتوضأ ممكن تأخر الرد لحد ايه ما تخلص وضوء، وممكن ترد عليه في الحال ما فيش مانع، بس شوف تتعلم الادب ده. المهاجر رضي الله عنه ابن قنفذ، المهاجر ابن قنفذ سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه، حد ما انتهى من الوضوء رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يبين له السبب، انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهاره. شوف الادب. يبقى انت يستحب لك ايه؟ انك تتوضا. عشان كده كان الحسن البصري عليه رحمه الله يكره ان يقرا الرجل القران او يذكر الله عز وجل حتى يتطهر. وبعدين مش يكره يعني ده ادب يعني بيقول يعني خليك حد مؤدب كده مع الله تبارك وتعالى، ولكن لو قرأ القرآن أو ذكر الله من غير طهارة فالقراءة صحيحة والذكر صحيح والأجر إن شاء الله حاصل، ولكن عند الطهارة يكون الأجر أكمل. الأعجب من كده النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحد سلم عليه وما كانش في مية يتوضى راح متيمم، والتيمم بتخبط ايدك على الأرض كده هو أو على حيطة معفرة عليها تراب، تخبط ايدك على الأرض خبطة واحدة وبس وانتهت القضية، وبتغسل وبتمسح ايديك ووشك وانتهت القضية. ادي التيمم، تمسح وشك وايديك، يبقى تخبط ايدك على الارض وتنضفها وتمسح وشك وايديك وترد عليه. سبحان الله. يعني لو ما عرفش اتوضى ممكن في الحلقه تقعد على الارض كده ولا اتوضى وامسح وشي وايديا او على حيطه وامسح وشي وايديا ينفع وترد عليه انت تطهر. اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من مكان يسمى بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه السلام عليكم يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى اقبل على جدار لحد ما لقى حيطه والحيطه طلع عليها تراب هي، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يبقى اما تروح تتوضا يا اما تتيمم وترد هذه الافضليه والند. والحديث اللي احنا شفناه الان بتاع عمليه التيمم عند ذكر الله او عند رد السلام حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يعني حديث ايه؟ حديث صحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، ومعنى كان طاهرا على كل احيانه. يستحب لك انك كل ما تتوضا كل ما موضوعك ينتقض تتوضا وتجدد الوضوء، وده يا ريت تصلي بعد منه ركعتين كمان وشوف الفضل دوت. النبي عليه الصلاه والسلام سال معاذ بن جبل رضي الله، سال بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، بيساله يا بلال اني سمعت دفن عليك في الجنه، سمعتك ماشي في الجنه فماذا تفعل يا بلال؟ فاخبر بلال النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله اني ما احدثت حدثا، ما انتقد وضوء يعني، الا توضأت وصليت ركعتين. قال له النبي عشان في روايه ثانيه قال له يا بلال ما يعني سمعت تدفن عليك في الجنة او تدفن عليك بصوت النعم المشي، فخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام وصلت للدرجات. فقال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتق في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وإحنا قلنا له شوية، ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما، يعني على الركعتين على الله عز وجل، إلا وجبت له الجنة. يبقى أنت يريد كل الوضوء ما ينتقض تتوضى، ويريد كل ما تتوضى تصلي ركعتين، يبقى أنت إن شاء الله عز وجل من السابقين إلى الإيه؟ إلى الجنة بفضل تبارك وتعالى. يستحب لك أنك تتوضى إمتى كمان؟ لما تكون جنب وعايز تعاود الجماعة، ممكن الواحد ينشط ويعاود. يستحب لك أنك تفصل بين العملية دي والعملية دي بإيه؟ بوضوء حتى يكون أنشط. يستحب لك لما تكون جنب وهتأخر الغسل شوية، أما تكون جنب وإن كان يستحب المبادرة بالغسل، لأن الملائكة ملائكة الرحمة تفارق الجنب إلى أن يتطهر. بس معلش إثم ما لم يضيع صلاة، إذا ضيع صلاة يبقى دخل في الإثم. لكن لو أنت مثلا من الساعة 12 وفجر بدل الساعة 4 وهتأخر الغسل لحد الساعة 3 معلكش أي حاجة، ولو لحد الساعة 4 وهتلحق الفجر معلكش حاجة. لكن لو أنت هتأخر الغسل والوقت هيطلع وقت الصلاة، يبقى كده الحرمة دخلت. يبقى أنت إذا يستحب لك أنك إيه تسارح بالإثم. فإن لم يكن وعايز تاكل أو تشرب وأنت جنب يستحب لك أن تتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. يبقى أنت يستحب ليك أيها الجنب يستحب ليك يتوضأ لما يكون عايز يأكل أو يشرب وهو لسه ما اغتسل، يستحب ليك يتوضأ بالأكل والشرب. أو لما يكون عايز يعاود الجماع يستحب ليك يتوضأ يفصل من عمليات الجماع بإيه؟ بوضوء. أو لما يكون عايز ينام لأنه هينام ساعتين ثلاثة وبعد كده يصحى قبل الفجر يغتسل، يستحب ليك أنه إيه يتوضأ قبل ما ينام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله، يعني جامع زوجته، ثم أراد أن يعود يعني إلى الجماع فليتوضأ فإنه أنشط للعود سبحان الله. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وعلمنا إياه. تتوضأ أنت كمان يستحب لك أن تتوضأ قبل الاغتسال، أي اغتسال، سواء كان اغتسال نظافة أو كان اغتسال جمعة أو كان اغتسال جنابة، قبل ما تغتسل تعمم جسمك بالمية اتوضأ وضوء عادي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه عضو التناسل يعني، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يبدأ فيغسل رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا من أعلى إلى أسفل، ثم شقه الأيسر من أعلى إلى أسفل. إن تمكنت من ذلك فافعل، إن لم تتمكن فعمم الماء على جسدك كله بعد أن تتوضأ. يستحب لك أن تتوضأ أيضا بعدما تأكل شيئا مسته النار، أي أكل اتحط على النار أو دخل في النار وطلع انطبخ يعني، أي أكل أي نوع معمول بصل، حتى الجاتوه مش الجاتوه دخلوه في النار وبعدين طلعوه أنت بتبرده يبقى دخل في النار. بعد ما تأكل أي أكل مسته النار يستحب لك أن تتوضأ. ما بقولكش على سبيل الوجوب، استحباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار، من الاكل اللي دخل النار وطلع منه. اي اكل دخل النار وطلع منه يبقى بعد ما تاكله تتوضا، ده على سبيل الايه؟ الاستحباب. ابو هريره رضي الله عنه كان بيتوضا مره، فدخل عليه ابراهيم بن عبد الله بن قارض فقال له ابو هريره اتدري مما اتوضا؟ انت عارف اتوضا من ايه؟ من اتواري اكله اكلتها. اتواري اكله حاجه زي الزبادي كده، اللبن المتجمد بيدخل في طريقه بيسمعوها كده دخلوها النار وبعد كده طلعوها وبعد كده يكون لبن متجمد. فهو ابو هريره توضا بعد ان اكل لبنا متجمدا كان قد جمد بواسطه ادخاله الى النار. ولكن احنا على سبيل الاستحباب توضاوا مما مست النار، يستحب الوضوء. والا فان النبي عليه الصلاه والسلام مره زي ما بيحكي عمرو بن اميه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منه، فدعي الى الصلاه فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب الشاه دخل النار عشان يبقى مستوي، والنبي صلى الله عليه وسلم نودي للصلاه راح سايب السكين وراح رايح داخل الصلاه على طول. يستفاد من ذلك ان اللي يتوضا يستحب، مش يجب، يستحب الوضوء بعد شيء مسته النار انت اكلته. ايها الاخوه الاحبه، امور يعني سريعا نذكرها ايضا عن الوضوء حتى يعني يكون الوضوء كاملا ان شاء الله. بعض الناس يشرك في الوضوء، ودي ظاهره خطيره. أولا أنت لما تشرب في الوضوء الماء اللي أنت بتتوضى بها وقف لله تعالى، والوقف معمول عشان الوضوء. فلو أنت استخدمت أكثر من حقك في الماء المقرر للوضوء فقد ضيعت الوقف، فقد ضيعت حق الله عز وجل. حط ده في اعتبارك عشان تتوضى، فما تشربش في الماء. لأن تعال شوف النبي عشان يتوضى ازاي في عملية الاغتراق في الماء وكده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، وربما وصل الى 5 أمداد. الصاع ده 4 أمداد، والمد قد ايه؟ المد ملء احسان الراجل، ملء كفي الراجل. بلك نقدرها بعمليه الكيلوات دلوقتي، الصاع اللي الرسول بيغتسل به من الجنابه الان يوازي نصف كيلو ميه، نصف كيلو ميه يوازي 500 سنتيمتر مكعب من الميه. هذه الاغتسال مثلا كان بيغتسل ب 500 سنتيمتر، الان الواحد بيتوضا ما يكفيش، بيغتسل ما يكفيش المحيط الاطلنطي ولا المحيط الهادي. اسراف، اسراف في الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ينبغي ان احنا نحترم نعمه الميه. وبعدين الرسول كان بيتوضا بايه بقى؟ بيتوضا بالمد. المد يعني كام؟ يعني 100 سنتيمتر مكعب من الميه، 100 سنتيمتر مكعب من الماء الرسول كان بيتوضا بيه، يعني ملء احسان الواحد. الواحد دلوقتي لو حطيت تحت منه برميل ميه هيتملي من الوضوء. شوف واحد راح اسمه عبيد الله بن ابي يزيد، سأل بيقول ايه؟ ذهب رجل، السائل رجل يحكي لنا قصة عبيد الله بن ابي يزيد. رجل قال لابن عباس رضي الله عنهما كم يكفيني من الوضوء؟ اديه من المية. قال مد، يعني 100 سنتيمتر مكعب. قال كم يكفيني للغسل؟ قال له صاع، يعني 500 سنتيمتر مكعب تقريبا. فقال الرجل لا يكفيني، ما كفنيش، الله هتوضى بايه ولا هتغسل بايه؟ فقال له ابن عباس لا ام لك، لا ام لك، قد دي كلمه يعني كده للزجر والنهر بتقولها العرب، لا ام لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى الماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال لرسول يعني حاله، قال توضأوا، حال رسول انه يقول توضأوا كما رايتموني اتوضأ. في حديث يستأنس به، كان في ضعف، لما صلى مر على سعد وهو يتوضا فقال له ما هذا الشرف يا سعد، ما يكثر كده ليه؟ فقال وهل في الماء من شرف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار. يبقى لابد يا اخوانا ان احنا ايه؟ نتوضا كما توضا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في الحديث اعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن الوضوء، فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا زي ما شرحنا من شويه بنفس الطريقه، وبعد ان توضا، بعد ان علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بالطريقه اللي احنا قلناها من شويه، قال له هذا الوضوء من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. يبقى اللي يزود عن الطريقه اللي احنا شرحناها وعن طريقه النبي عليه الصلاه والسلام فقد اساء وتعدى وظلم، يبقى يحرم المغفره لعباد الله. وبعدين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه ان هيجي ناس بتسلف في الميه، يجي لك يقول لك ايه يا اخي ده كان عمليه الاسراف دي زمان عشان الصحراء وعشان ما كانش عندهم ميه وبيحافظوا على الميه والميه كتير. هو دين الاسلام نزل لبتوع الصحراء بس؟ دين الاسلام نزل لعهد النبي عليه الصلاه والسلام والعهد بتاعنا او الزمن اللي بعدنا او اللي قبلنا او اللي جاي يوم القيامه؟ ماليش شيء. الدين يا اخوانا لكل الازمان ولكل البيئات. سيبكم من الدعاوى الفارغه دي، ده واحد يعني عنده هوى باستخدام كثره في المياه وعايز يضيع الدين. اسراف في الماء حتى لو كنت على البحر، اتوضا بالطريقه اللي توضا بها النبي عليه الصلاه والسلام. قال صلى الله عليه وسلم انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعني بيستخدموا ميه اسراف، بيزود عن 100 سنتيمتر مكعب في الماء. ما بقولكش بقى هات ازازه وعاير واعمل، افتح الحنفيه على قدر بسيط واتوضا بحيث ما تسرفش في الميه وهكذا. ولذلك قال البخاري كره اهل العلم في ماء الوضوء ان يتجاوز الرجل به فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يغفر لنا ذنوبنا، اللهم امين. ايها الاخوه الاحبه، هذا حديث موجز عن الوضوء، فضله وطريقته وصفته ومتى يستحب، وبعض الملاحظات على بعض افعال يفعلها الناس. ثم اني انبه واقول اياكم ان يكون الواحد منكم من المنقوصين، اياك ان تكون من المنقوصين الذين يبعثون يوم القيامه من المنقوصين. قال ابن عمر يدعى اناس يوم القيامه المنقوصون. قيل وما المنقوصون؟ قال الذين ينقص احدهم في وضوئه، الذين ينقص احدهم في وضوئه. فلا بد ان تهتم بالايه؟ بالوضوء، حتى يكمل الايمان وتصل الى مغفره الرحمن ورضوانه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، وألحقنا يا ربنا بالقوم الصالحين، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا أحوالنا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، ونفتش كروبنا، واقض ديوننا، ووسع أرزاقنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. أخيرا أيها الإخوة، نذكركم بما سبق شرحه من الحديث، روى الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: احترف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء حتى في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس أو عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة أي أقيم بها، فصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم فإني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني صليت الليلة ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استقل، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد. قلت: لبيك وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي، فوجدت برد أنامله في صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. وفي رواية: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي رواية: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: نعم، في الكفارات والدرجات، أي الأعمال الصالحات التي تكفر السيئات وتمحو الخطيئات وتغفر الذنوب، والدرجات أي الأعمال الصالحات التي ترفع منزلة العبد ومكانته عند رب العالمين في الجنة. فما الكفارات؟ قال: فما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات، وفي رواية: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإشباغ الوضوء عند الكريهات. من فعل ذلك أي هؤلاء الثلاث عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى في ظلال حديث المنام المشهور مع أولى الدرجات إطعام الطعام، وسوف يكون تحت عنوان أطعم الجائع. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم.